وتعملي ايه يا عذاب. لساني الألم ويفرقوا الأحباب Thank you. I'm يا ندم واللي عامليه وشاء وصايا بها تعجيب وشاء. Thank you. ودقت الساعات تصف تصحي الليل تصحي الليل

Woo!